كما أرجو فغيرك كثير مما يفعله. وليس المقصود بالنصيحة هو شخص معين، وإنما الأمر كما قال عليه السلام كما تعلمون: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الملاحظة الأولى. لكن تمام النصيحة، وهذه الملاحظة، لأنه لا تفعل هذا سل، لازم كل شو لازم يفعل، لا تفعل هكذا. إذا ماذا نفعل؟ هناك سنتان، إما الوضع وإما القبض. فبدل ما يفعل هكذا، وإنما يضع على الذراع، كفه على الذراع، وإما أن يقبض قبضا. إذا هو الوضع على الذراع أو القبض. أما الأخذ بالعضد هذا لا أصل له. هذه الأولى. والأخرى أيضا: إن لم تصدق في زيد من الناس فهي تصدق في عشرات من الناس. حينما يقومون من الركوع يرفعون أيديهم إلا قليلا منهم، لكن هذا الرفع شبه أنه غير رفع. ماذا يفعلون؟ هذا مثلا أنا راكع، سمع الله منه، هذا مش رفع. رفع ينبغي أن يكون إما هكذا أو هكذا، صورتان، إما محاذاة الأذنين أو رؤوس المنكبين. أما أنا رأيت أعمل سبيل حمدة، هذا مثل العبث، مثل اللحم. وأكثر الناس عن هذا غافلون، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أما نصيحتي لزكريا حينما يتفرغ لنا فهي قادمة إن شاء الله. إن شاء الله مشان نعلقها.